الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا، وأن يجعل ما نقول ونتعلم حجة لنا لا علينا. توقفنا عند كلام المؤلف رحمه الله عن ألفاظ الطلاق. يقول المصنف رحمه الله: وصريحه أي صريح الطلاق، وهو ما وضع له لفظ الطلاق وما تصرف منه، كطلقتك وطالق ومطلقة اسم مفعول غير أمر كطلقي، وغير مضارع كتطلقين، وغير مطلقة اسم فاعل، فلا يقع بهذه الألفاظ الثلاثة طلاق. يذكر المؤلف رحمه الله ألفاظ الطلاق، وهي على نوعين: صريحة وكناية. والكناية تنقسم إلى قسمين: كناية خفية وكناية جلية، وتأتينا من كلام المؤلف رحمه الله. قال: وصريحه أي صريح الطلاق. انقسم لفظ الطلاق إلى صريح وكناية، لأن الطلاق إزالة ملك النكاح، فيكون له لفظ صريح ولفظ كناية كالعتق. والجامع بين الطلاق والعتق أن كل منهما فيه إزالة. قال: وهو ما وضع له لفظ الطلاق وما تصرف منه، لأن لفظ الطلاق وضع لهذا المعنى على الخصوص، وثبت له عرف الشرع والاستعمال وعليه. فلو قال: أنت طالق، أو الطلاق، أو طلقتك، أو مطلقة، فهو صريح في الطلاق. هل هناك لفظ صريح في الطلاق غير كلمة الطلاق؟ ليس هناك صريح غير لفظ الطلاق وما تصرف منه. فالسراح والفراق، أو السراح والفراق، هذان ليسا صريحين، لأنهما يستعملان في غير الطلاق كثيرا، فلم يكونا صريحين كسائر كنايات الطلاق. ومن ذلك قوله تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب، وقال: فإمساك معروف أو تسريح بإحسان. إذن قوله وما تفرق دل على أن التفرق يأتي صريحا في غير الطلاق. قوله تعالى: فإمساك معروف أو تسريح بإحسان، ليس المقصود بقوله تعالى أو تسريح بإحسان أنه الطلاق، لأن الآية في الرجعة، فالمرأة إذا قاربت انقضاء عدتها له أن يمسكها برجعة أو أن يتركها حتى تنقضي عدتها. فالمراد بالتسريح في الآية ليس هو الطلاق، وإنما هو قريب من معناه اللغوي، وهو الإرسال. قال: وهو ما وضع له لفظ الطلاق وما تصرف منه. ما المقصود تصرف منه؟ يعني بالتغيير، بالتصريف في اللغة، كما لو كان اسم مفعول أو فعل ماضي أو غير ذلك. قال: كطلقتك، هذا ماضي، طالق اسم فاعل، مطلقة اسم مفعول. هل هذه الصيغ هي خبر أو إنشاء؟ خبر أو إنشاء. إذا قال: أنت طالق، أو طلقتك، أو أنت مطلقة، أحسنت. قال شيخ الإسلام: هذه الصيغ إنشاء، من حيث إنها هي التي أثبتت الحكم وبها تم، وهي إخبار لدلالتها على المعنى الذي في النفس، لأن أصل الكلمة هذه أخبار، فليس فيها إنشاء، لكنها دلت على الإنشاء، فهي خبر بمعنى الإنشاء. قال: غير أمر كطلقي، وغير مضارع كتطلقين، وغير مطلقة اسم فاعل، فلا يقع بهذه الألفاظ الثلاثة طلاق، لأن هذه الألفاظ لا تدل على الإيقاع، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في البيوع، بعد أن ذكر ألفاظ العقود بالماضي والمضارع واسم الفاعل واسم المفعول، وأنها لا تنعقد بالمضارع، وما كان من هذه الألفاظ محتملا فإنه يكون كناية، حيث تصح الكناية كالطلاق ونحوه، ويعتبر دلالات الأحوال. وقال رحمه الله: هذا الباب عظيم المنفعة، خصوصا في الخلع وبابه. فيقع الطلاق به أي بالصريح، وإن لم ينوه جاد وهازل، لحديث أبي هريرة يرفعه: ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة، رواه الخمسة إلا النسائي. أحسنت. قال رحمه الله: فيقع الطلاق به أي بالصريح وإن لم ينوه. الضمير في ينوه يعود على الطلاق، يعني وإن لم ينوي الطلاق، لكن هل المقصود أنه لم ينوي معناه أو لم ينوي حكمه؟ إيه نعم. فهنا نضيف نقول أي لم ينوي حكمه وهو وقوع الطلاق، وليس المراد أنه لم ينوي معناه، لأنه إذا لم ينوي معناه فما الحكم؟ لا يقع ديانة ولا يقبل حكما، لا يقع ديانة ولا يقبل حكما، كما سيأتينا في المسألة التالية. وقرر هذا ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. يعني عندنا فرق بين نية المعنى ونية الحكم، فتشترط نية المعنى، يعني يشترط أن يقصد بهذا اللفظ معناه، ولا يشترط أن يقصد حكمه، فإذا لم يقصد حكمه فهو الهزل، وإذا لم يقصد معناه فهي كما لو قال طالق من وثاق أو طالق في نكاح سابق كما سيأتينا. فهذا يزيل عنك اللبس بين الحالين، لأن بعض الناس يختلط عليه الأمر فيظن أن كل لفظ ولو لم يقصد معناه يقع طلاقا، وبعضهم يعكس فيعمم حتى لو لم يقصد حكمه، وهذا خطأ. إذن قوله وإن لم ينوه أي لم ينوي حكمه وهو وقوع الطلاق، وليس المراد أنه لم ينوي معناه. قال جاد وهازل. فعندنا الصريح لا يحتاج إلى نية، لا يحتاج إلى نية الحكم، بل يقع من غير قصد إيقاع الطلاق. فمتى قال أنت طالق أو مطلقة أو طلقتك، فإن الطلاق يقع من غير نية بغير خلاف، لأن ما يعتبر له القول يكتفى فيه بالقول بدون النية إذا كان هذا القول صريحا في الحكم كالبيع، وسواء كان قاصدا للمزح أو قاصدا للجد. قال حديث بريتا رأي يرفعه لثلاث جدهن جد وهزلهن جد نكاح وطلاق ورجع له خمسة إلا النسائي. هذا الدليل الأول على هذا الحكم، أنه لا يشترط أن ينوي الحكم. الدليل الثاني قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن جد الطلاق وهزله سواء. الدليل الثالث أن هذا مروي عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما. فإن نوى بطالق طالقا من وثاق بفتح الواو أي قيد، أو نوى طالقا في نكاح سابق منه أو من غيره، أو أراد أن يقول طاهرا فغلط أي سبق لسانه، لم يقبل منه ذلك حكما، لأنه خلاف ما يقتضيه الظاهر، ويدين فيما بينه وبين الله لأنه أعلم بنيته. إذن فيما لو كان لم يقصد باللفظ المعنى فإنه لا يقع الطلاق ديانة، لكن هذا لا يقبل منه حكما. ذكر صورا فيما لو كان قال طالق وقال نويت طالقا من وثاق، أو فيما لو كان زعم أنه نوى طالق أنها طالق في نكاح سابق منه أو من غيره، أو قال أردت أن أرد أقول طاهرا فقلت طالق. قال لم يقبل منه ذلك حكما لأنه خلاف ما يقتضيه الظاهر، لأن هذا الذي يدعيه هو خلاف الظاهر في العرف فلا يقبل منه في الحكم. كما لو أقر لإنسان بعشرة ثم قال زيوفا أو صغارا أو إلى شهر، يعني كما لو قال أقر بعشرة ثم صرف هذا إلى عملة رخيصة أو إلى شيء زهيد في الثمن أو إلى أمد لم ينص عليه في الإقرار. أما إذا كان قد صرح بذلك في اللفظ فقال طلقتك من وثاقي أو فارقتك بجسمي أو سرحتك من يدي، فهذا لا شك أنه لا يقع الطلاق، لأن الذي اتصل بالكلام يصرفه عن مقتضاه كالاستثناء والشرط. قال ويدين فيما بينه وبين الله تعالى لأنه أعلم بنيته. فمتى علم من نفسه هذا فإنه لا يقع الطلاق فيما بينه وبين الله، يعني نفرق بين الديانة والقضاء أو الحكم. ولم تطلق ديانة لأنه قصد عدم إيقاع طلاقها، فوجب ألا يقع، كما لو كان قد اتصل بكلامه أنت طالق من وثاق، فإذا ادعى ذلك فإنه يدين باطنا لأنه أعلم بما أراد ولا يمكن الاطلاع على ذلك إلا من جهته. إذن على المذهب أنه إذا أتى بهذه الألفاظ فإنه يقبل منه ديانة ولا يقبل منه حكما. القول الثاني أنه يقبل منه حكما، أنه يقبل منه حكما إلا أن يكون في حال الغضب أو بعد سؤالها الطلاق، فلا يقبل قولا واحدا. القول الثاني أنه يقبل منه ذلك حكما بشرط ألا يكون هذا منه قد صدر حال الغضب أو بعد سؤالها الطلاق، وهذا ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله، لأن زوجة هنا قد فسر كلامه بما يحتمله احتمالا غير بعيد، فيقبل كما لو قال أنت طالق أنت طالق وقال أردت بالثانية إفهامها. أحسن الله إليكم. ولو سئل أطلقت امرأتك فقال نعم وقع الطلاق ولو أراد الكذب أو لم ينوي، لأن نعم صريح في الجواب والجواب الصريح لللفظ الصريح صريح. أحسنت. هذه مسألة، لو سئل أطلقت امرأتك فقال نعم فإن الطلاق يقع حتى لو أراد الكذب أو لم ينوي، يعني لا تلزم النية، يعني لا تلزم نية الحكم كما تقدم، حتى لو زعم الكذب، حتى لو أراد الكذب، قال لأن نعم صريح في الجواب والجواب الصريح لللفظ الصريح صريح. هذه قاعدة فقهية يقولون السؤال معاد في الجواب، أو يقولون السؤال كالمعاد في الجواب، كما لو قيل له ألفلان عليك ألف قال نعم، فيكون كما لو قال لفلان علي ألف، فالسؤال معاد في الجواب. أو سئل الزوج ألك امرأة فقال لا وأراد الكذب أو لم ينوي به الطلاق فلا تطلق، لأن الكناية تفتقر إلى نية الطلاق ولم توجد. وإن أخرج زوجته من دارها أو لطمها أو أطعمها ونحوه وقال هذا طلاقك طلقت وكان صريحا. هذه مسألة فيما لو سئل ألك امرأة فقال لا وأراد الكذب، فقال لا وأراد الكذب أو لم ينوي به الطلاق فلا تطلق. قالوا ولو حلف بالله على ذلك، يعني لو حلف أنه لا امرأة له ولم يرد به الطلاق فإن الطلاق لا يقع، قال فلا تطلق. لماذا؟ قال لأن الكناية تفتقر إلى نية الطلاق ولم توجد. وكذا لو قيل له ألك امرأة فقال لا ونوى أنه ليس له امرأة تخدمه أو ترضيه، أو أنه كمن لا امرأة له، أو لم ينوي شيئا عند قوله لا، فإنها لا تطلق. يعني هنا حتى لو لم ينوي فإنها لا تطلق لعدم النية المشترطة في الكناية، لأن هذا لفظ كناية لابد معه من نية، فقوله لم رأة لي هذا كناية وليس صريحا، بخلاف ما لو قيل له أطلقت امرأتك فقال نعم فهذا صريح فيقع بلا نية. إذن أصل التفريق بين الصريح والكناية أن الصريح لا يقع، أن الصريح يقع مطلقا ولو لم ينوي إيقاع الطلاق، أما الكناية لابد فيه من نية إيقاع الطلاق. قال فلا تطلقوا. إذا أراد أيضا بهذا اللفظ طلاقها فإنها تطلق، لو قيل له لك امرأة فقال لا وأراد طلاقها فإنها تطلق، لأن هذا اللفظ كناية صحبته النية فأفاد وقوع الطلاق. قال لأن الكناية تفتقر إلى نية الطلاق ولم توجد. قال مسألة أخرى، وإن أخرج زوجته من دارها أو لطمها أو أطعمها ونحوه، يعني هذه أفعال الآن لم يصدر منه قول، ثم قال وقال هذا طلاقك، هذا اسم إشارة يعود إلى ماذا؟ الفعل، وهو الإخراج أو اللطم أو الإطعام، فقال هذا يعني الفعل طلاقك طلقت وكان صريحا. نص على هذا الإمام أحمد رحمه الله، قالوا أن ظاهر هذا اللفظ، ظاهر قوله هذا طلاقك، ظاهر هذا اللفظ أنه قد جعل هذا الفعل منه طلاقا، فكأنه قال أوقعت عليك طلاقا، هذا الفعل من أجله، يعني أني أخرجتك أو لطمتك أو أطعمتك لأجل الطلاق، فإذا كأنه جعل هذا الفعل، كأنه قال أوقعت عليك طلاقا هذا الفعل من أجله، لأن الفعل بنفسه الإخراج واللطم والإطعام لن يكون طلاقا، فلابد من تقديره فيه ليصح لفظه به، لأنه قال هذا طلاقك وهذا الفعل لا يمكن أن يكون طلاقا، وذكر كلمة الطلاق، فإذا لابد أن نقدر أن هذا لابد أن نقدر أنه أوقع عليها الطلاق من أجل هذا الفعل، نقدر أنه أوقع عليها الطلاق من أجل هذا الفعل بقول هذا طلاقك. نعم عفوا، نقول أوقع، نقول فعل هذا الفعل من أجل أنه أوقع عليها الطلاق، نقول فعل هذا الفعل من أجل أنه أوقع عليها الطلاق، فقوله هذا طلاقك يعني أنه وجد منه هذا الفعل بسبب وجود الطلاق منه. قال طلقت وكان صريحا، إذن في هذه الحالة لابد فيه من هذا التقدير ليصح اللفظ، فيكون حينها هذا اللفظ صريحا فيقع به الطلاق من غير نية إذا لا تشترط فيه النية. طيب، ما الحكم فيما لو فسره بمحتمل، أي بما يحتمل معه عدم الوقوع؟ يعني عندنا أحوال، حال يكون فيه لفظ صريح، يكون اللفظ فيه صريحا، وحال يكون فيه كناية كما سيأتينا. وهذا اللفظ الصريح عندنا نوعان: لفظ صريح لا يقبل منه حكما أن ينفي الحكم كما تقدم معنا، ولفظ صريح ومنه هذا يقبل منه حكما لو فسره بما يحتمل. فهنا لو فسره بمحتمل، يعني بما يحتمل معه عدم الوقوع، أو نوى أن هذا سبب طلاقك في زمان بعد هذا الزمان، يعني أنه أخرجها فسيكون هذا الإخراج سببا لطلاق اللاحق وليس المراد أنه طلق قبل ذلك، فإنه يقبل منه ذلك حكما لأن اللفظ هنا يحتمله ولا مانع يمنعه. ومن هنا يتضح لك أن الألفاظ الصريحة أحيانا يقبل منه حكما بخلافها، وأحيانا لا يقبل منه حكما خلافها. هذا طبعا على المذهب، وإلا على قول الثاني كما تقدم معنا أنه يقبل منه حكما خلافها مطلقا، سواء في المسألة السابقة أو في مثل هذه المسألة، وستمر عندنا أيضا نظيرات لهذا الحكم، ماشي، أو لهذه المسألة. طيب، إذن على المذهب هذا طلاق صريح لا يفتقر إلى نية، لكنه لو فسره بما يحتمله فإنه يقبل منه حكما، أما ديانة فلا إشكال. هذا القول الأول وهو المذهب. القول الثاني وهو رواية عن إمام أحمد رحمه الله أن هذا منه كناية وليس صريحا، أن هذا كناية وليس صريحا. لماذا؟ قالوا لأن الكناية ما احتملت الطلاق، وهذا يحتمل الطلاق وعدمه، لأنه يجوز أن يكون قد علق طلاقها بهذا، فلما فعله قال هذا طلاقك إخبارا لها، فلزمه ذلك قوله اعتدي. ويدل على أنه ليس بصريح أنه احتاج إلى التقدير، والصريح لا يحتاج إلى تقدير، إذن يكون كناية. هذا القول الثاني. ومن طلق واحدة من زوجاته ثم قال عقبه لضرتها أنت شريكتها أو مثلها فصريح فيهما، وإن كتب صريح طلاق امرأته بما يبين وقع وإن لم ينوه لأنها صريحة فيه، فإن قال لم أرد إلا تجويد خطي أو غم أهلي قبل. وكذا لو قرأ ما كتبه وقال لم أقصد إلا القراءة، وإن أتى بصريح الطلاق من لا يعرف معناه لم يقع. قال وانطلق واحدة من زوجاتي ثم قال عقبه، عقب ماذا؟ عقب الطلاق لضرتها أنت شريكتها أو مثلها فصريح فيهما، نص على هذا الإمام أحمد رحمه الله، فلا يحتاج إلى نية لأن يجعل الحكم فيهما واحدا، فهما مشتركان في الحكم إما في اللفظ أو بالمماثلة، إما باللفظ أو بالمماثلة. باللفظ كما لو قال أنت شريكتها فيقع عليها الطلاق كالأولى، بالمماثلة كما لو قال أنت مثلها. قال وهذا لا يحتمل غير ما فهم منه، فأشبه ما لو كان قد أعاد الطلاق بلفظه على الثانية. قال وإن كتب صريح طلاق امرأته بما يبين، أنا أنتقل إلى مسألة حكم الطلاق، مسألة حكم كتابة الطلاق ماذا يترتب عليه. قال وإن كتب صريح طلاق، مفهومه أن الكتابة إذا كانت لكناية طلاق فإنها لا تقع إلا بالنية، فالحكم هنا خاص بالصريح. قال وإن كتب صريح طلاق امرأته بما يبين، قوله يبين يعني بشيء تظهر معه الكتابة، ومفهومه أنه إذا كتبه بشيء لا يبين كما لو كتب بأصبعه على وسادة أو في الهواء، فهنا ظاهر كلام الإمام أحمد أنه لا يقع لأن الكتابة لا تبين، كما لو همس بفمه بما لا يستبين، وإذا همس بفمه بما لا يستبين لا يقع الطلاق، فهنا أيضا لا يقع الطلاق إذا كتب بما لا يبين، لابد أن تظهر الكتابة. قال وقع وإن لم ينويه، لأنها صريحة فيه، لأنها ضمير في أنها يعود على الكتابة، صريحة فيه. طيب، الدليل على هذا الحكم أولا أن الكتابة حروف يفهم منها الطلاق، فإذا أتى فيها بالطلاق وفهم منها الطلاق وكان قد نواه وقع الطلاق كما لو تلفظ به. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن الكتابة تقوم مقام الكاتب. ما الدليل على ذلك؟ قالوا بدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مأمورا بتبليغ الرسالة، فحصل ذلك في حق البعض بالقول وفي حق آخرين بالكتابة، كما كتب صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الأطراف، وكما أيضا يكون كتاب القاضي يقوم مقام لفظ القاضي في إثبات الديون والحقوق. ما الحكم فيما إذا كتب كناية طلاقها؟ والآن يقول وإن كتب صريح طلاق، ما الحكم إذا كتب كناية الطلاق؟ نعم، لابد أن يكون بما يبين ولابد أن يكون بنية، يعني على حكم الصريح فيما يبين، لكن يزيد أنه لابد فيه من النية. هذا المذهب. القول الثاني أنه لا يقع بخطه شيء ولو نواه. القول الثاني، وقد خرجت رواية عن إمام أحمد، أنه لا يقع بخطه شيء ولو نواه، بناء على أن الخط بالحق ليس إقرارا شرعيا. قال في الإنصاف والنفس، قال في الإنصاف قلت النفس تميل إلى عدم الوقوع بذلك. تمام، ننتقل إلى ما إذا كان قد صرف هذا اللفظ الذي كتبه إلى معنى آخر أو إلى قصد آخر. قال فإن قال لم أرد إلا تجويد خطي أو غم أهلي قبل، يقبل ماذا، حكما أو ديانة؟ حكما. فإذا قال قبل يعني حكما، فإذا قبل حكما فإنه يقبل ديانة من باب أولى، لأنه إذا كان قد نوى تجويد خطه أو تجربة قلمه فقد نوى غير الطلاق، ولو نوى بلفظ الطلاق كما تقدم غير إيقاع الطلاق لم يقع، كما لو قال أنت طالق وقال أردت طالقا من وثاق كما تقدم. فإذا كان إذا أتى بلفظ الطلاق صريحا وكان لم ينوي معناه لم يقع، فهنا لا يقع من باب أولى، إذا كتبه صريحا ولم ينوي معناه. أما ما ورد من قوله صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم تعمل، فهذا يدل على مؤاخذتهم بما نووه عند العمل به، وهذا لم ينوه طلاقا يؤاخذ به، فيقبل منه هذا حكما، لأن هذا يقبل في اللفظ الصريح على القول، فهنا يقبل من باب أولى. طبعا هذا على قول، أن المر معنا أنه لا يقول. قال وكذا لو قرأ ما كتبه وقال لم أقصد إلا القراءة، يعني هذا يشاكس زوجته يعني، لكن هذه فيها خطورة المسائل، يعني الناس ينبغي أن يحذروا منها. هنا لا يقع الطلاق أيضا كلفظ الطلاق إذا قصد به الحكاية ونحوها، فإنه لا يقع الطلاق ويقبل منه ذلك أيضا حكما. إذن حكم أيضا هنا وكذا، يعني لا يقع ديانة ويقبل حكما. قال وإن أتى بصريح الطلاق من لا يعرف معناه لم يقع، إذا قاله العربي ولم يفهم معناه أو نطق به الأعجمي ولم يفهم معناه فإنه لا يقع، لأنه لم يختر الطلاق، لم يختر معنى الطلاق لعدم علمه بمعنى هذا اللفظ. وكذا لو أتى العربي بلفظ الطلاق بلغة أخرى فإنه لا يقع. أما إذا كان قد نوى موجبه، عفوا نقول ولو نوى موجبه، يعني لو نوى موجب هذا القول الذي لم يعرف معناه فإنه لا يتحقق اختياره لما يعلمه، أشبه ما لو كان قد نطق بكلمة كفر من لا يعرف معناها. يعني حتى لو أراد الإيقاع بهذا اللفظ الذي لم يعرف معناه فإنه لا يقع الطلاق، لأنه لا يتحقق منه الاختيار بهذا اللفظ الذي لم يعلم معناه، كما لو نطق بكلمة كفر من لا يعلم معناها. فصل. وكناياته نوعان، ظاهرة وخفية. فالظاهرة هي الألفاظ الموضوعة للبينونة، نحو أنت خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة، أي مقطوعة الوصلة، وأنت حرة وأنت الحرج وحبلك على غاربك، وتزوجي من شئت وحللت للأزواج، ولا سبيل لي أو لا سلطان لي عليك، وأعتقتك وغطي شعرك وتقنعي. هذا الفصل عقده مؤلف رحمه الله لبيان ألفاظ الكناية. قال: كنايته نوعان، ظاهرة وخفية. فالظاهرة هي الألفاظ الموضوعة للبينونة. الكناية التي عدها المؤلف رحمه الله كم؟ هنا الظاهرة كم؟ 15 لفظا أو 15 كناية. إذن الكناية ظاهرة 15 لفظا. زاد في الإقناع، وقبله زاد في المغني لفظا سادس عشر، وهو أمرك بيدك. ونذكر مؤلف رحمه الله لأن له حكم خاص سيأتينا من كلامه رحمه الله. قوله هي الألفاظ الموضوعة للبينونة، هذا يفيد أنها ألفاظ محصورة، والقول الثاني أنها ليست على سبيل الحصر، ومردها إلى العرف. طيب، قبل أن ندخل في الألفاظ نلخص الفرق بين الألفاظ الصريحة وألفاظ الكناية. فما الفرق بينهما حسب ما تقدم؟ ما الفرق بين الألفاظ الصريحة والكناية؟ الصريحة لا تفتقر إلى نية، والكناية لابد فيها من نية. الكناية تنقسم إلى قسمين: ظاهرة وخفية. ما الفرق بين الظاهرة والخفية؟ كلا القسمين لابد فيه من نية ليقع الطلاق، فما الفرق بينهما؟ نعم، قالوا في الألفاظ الظاهرة يقع الطلاق بائنا، يقع ثلاثا، بينما في الألفاظ الخفية لا يقع إلا واحدة، وسيأتينا من كلام ألف رحمه الله. قال: نحو أنت خلية. في الأصل هي الناقة تطلق من عقالها ويخلى عنها، ويقال المرأة خلية كناية عن الطلاق. قال: وبرية. الخلية والبرية، برية أو بريئة، الخلية والبرية يقتضيان أنها خالية من النكاح ومتبرئة منه، يعني يقتضيان الخلوة من النكاح والبراءة منه. قال: وبرية. نلاحظ أن هذه الألفاظ كلها عندهم هي موضوعة للبينونة، قال للبينونة يعني ليست للطلاق، فيريدون أنه إذا أتى بهذا اللفظ ناويا الطلاق بانت منه ثلاثا، طلقت منه ثلاثا، فلذا حصروها. ونلاحظ أن في معانيها ما يدل على البينونة، وليس المعنى مقتصرا على الانفصال أو الفرقة، وإنما دل على الفصال الكلي أو على الفرقة المطلقة. قال: وبرية وبائن وبتة. أيضا لفظ بائن، أنت بائن، هو ظاهر في إفضائه إلى البينونة، ليس إلى الطلاق فقط، إلى البينونة. وكذا قوله أنت بتة. لماذا؟ لأن البتة هو القطع، فكأنه قد قطع النكاح كله، ولذلك يعبر بالبتة عن الطلاق الثلاث، كما قالت امرأة رفاعة: إن رفاعة طلقني فبت طلاقي. قال: وبتلة، أي مقطوعة الوصلة. بتلة هو من القطع أيضا، ولذلك قيل في مريم البتول لانقطاعها عن النكاح، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبتل وهو الانقطاع عن النكاح بالكلية. قال: وأنت حرة. أيضا قوله أنت حرة يقتضي أنه قد ذهب عنها الرق وقد خلصت من هذا الرق، والرق المقصود به هنا هو النكاح، ولا شك أن النكاح رق، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، أي أسرى. والزوج ليس له على الزوجة إلا رق الزوجية، فإذا أخبر بزوال الرق فهو الرق المعهود وهو النكاح، وهو رق الزوجية. قال: وأنت الحرج. الحرج المراد به الحرام والإثم، ومن قوله تعالى ليس على الأعمى حرج أي إثم، وأصل الحرج الضيق كما في قوله تعالى فلا يكن في صدرك حرج منه، فكأنه حرمها عليه وأثم نفسه في إمساكها فصار في ضيق من أمرها. فالمعنى أنه حرمها عليه وأثم نفسه في إمساكها فصار في ضيق من أمرها، فحين فهذا المعنى جمع الحرام والإثم والضيق. قال وحبلك على غاربك، قال والغارب هو مقدم السنام أي أنت مرسلة غير مشدودة ولا ممسكة بعقد النكاح. قال وتزوجي من شئت وحللت للأزواج، المقصود أنه يقول لها هذا لأنها بانت منه، المعنى حللت للأزواج لأنك بنت مني، وكذلك قوله تزوجي من شئت. قال ولا سبيل لي، السبيل هو الطريق، والسبيل هل هذا اللفظ مذكر أو مؤنث؟ مذكر ومؤنث، وشاهده في القرآن قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، هذا مؤنث، وشاهده في المذكر وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. طيب قال ولا سبيل لي أي لا سلطان لي عليك، يعني لا ولاية لي عليك، لا ولاية لي عليك، والسلطان هو الوالي من السلاطة وهو القهر. فقوله لا سبيل لي عليك ولا سلطان لي عليك إنما يكون في المبتوتة، أما الرجعية فله عليها سبيل وسلطان. يعني تلاحظون في كل الألفاظ هذه يعني فيها ما يدل على الفرقة التامة أو البينونة. قال ولا سبيل لي أو لا سلطان لي عليك وأعتقتك، قوله أعتقتك أيضا يقتضي ذهاب الرق عنها، والرق ها هنا هو النكاح كما تقدم في قوله أنت حرة. قال وغطي شعرك وتقنعي، نعم هذه كلها ألفاظ الكناية الظاهرة. نعم هذه الآن يذكر المؤلف على سبيل الإجمال ثم يذكر حكمها وحكم الكناية الخفية. نعم قال والكناية الخفية موضوعة للطلقة الواحدة نحو اخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي واعتدي ولو غير مدخول بها، واستبرئي واعتزلي ولست لي بامرأة، والحقي بأهلك وما أشبهه كلا حاجة لي فيك وما بقي شيء، وأغناك الله وإن الله قد طلقك والله قد أراحك مني، وجرى القلم ولفظ فراق وسراح وما تصرف منهما غير ما تقدم. أحسنت. قال والكناية الخفية، لماذا كانت خفية؟ لأن هذه الألفاظ التي ذكرها المؤلف رحمه الله هي أخفى في الدلالة من الأولى، وهذه هي ألفاظ موضوعة لطلقة واحدة إلا إذا نوى أكثر. قال موضوعة للطلقة الواحدة نحو، قبل أن يعددها المؤلف رحمه الله كم عددها؟ هذا الذي ذكر المؤلف رحمه الله كم؟ سبع عشرة كناية، سبع عشرة كناية. نعم في المنتهى في شرح المنتهى ذكر أن الكناية الخفية 20 وزاد 3 وهي خليتك، إذا أردتم أن تضيفوها إذا أردتم أن تضيفوها، زاد في شرح المنتهى 3 وهي خليتك وأنت مخلات وأنت واحدة. نعم وأنت مخلات وأنت واحدة، أنت مخلات أي مطلقة من قولهم خلى سبيلي فهو مخلى أو خلي سبيلي فهو مخلى، وأنت واحدة أي منفردة، أنت واحدة أي منفردة. قال نحو اخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي واعتدي، هذه لا تدل على البينونة وإنما قد تدل على الفرقة، فإذا اقترنت بالنية دلت على وقوع الطلاق، دلت على قصد الطلاق ومن ثم وقوعه. قال واعتدي عند قوله واعتدي قال ولو غير مدخول بها، لماذا ذكر هذا عند قوله واعتدي؟ نعم، لأن غير المدخول بها لا تعتد، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فقوله ولو هنا محتمل لأن يكون إشارة للخلاف، ومحتمل لأن يكون دفعا للتوهم، لئلا يتوهم أن كلمة اعتدي تفيد الطلاق إذا كانت مدخولا بها لأنها هي التي تعتد، أما غير المدخول بها فلا يتصور منها العدة، فإذا قال لها اعتدي ونوى الطلاق فإنه لا يقع الطلاق، فذكر هذا دفعا للتوهم. طيب لماذا قالوا يقع عليها الطلاق ولو كانت غير مدخول بها؟ قالوا لأنها محل للعدة في الجملة، محل للعدة في الجملة. قال واستبرئي، الاستبراء من قولهم استبرأت الجارية إذا تركتها حتى تبرأ رحمها وتبين حالها هل هي حامل أو لا. قال واعتزلي، اعتزل الشيء أي إذا كان بمعزل عنه، فمعنى اعتزلي أي كوني وحدك في جانب، ولست لي بامرأة والحقي بأهلك. الحقي بأهلك هذا يكون واحدة، ليس من الكناية الظاهرة وإنما من الكناية الخفية. مما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابنة الجون ماذا؟ الحقي بأهلك، متفق عليه. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يطلق ثلاثا وقد نهى عنه، فقوله صلى الله عليه وسلم الحقي بأهلك مما دل على أنه أراد الطلاق، فنقول إنه لا يمكن أن يحمل على الثلاث لأنه وقع من النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقال وهو المذهب أنها لا تكون ثلاثا إلا بالنية، يعني الأصل أنها ليست موضوعة للثلاث كما هو في الكناية الظاهرة. إذا المذهب أن الحقي بأهلك هي واحدة لا تكون ثلاثا إلا بنية. قال وما أشبهه كلا حاجة لي فيك وما بقي شيء وأغناك الله. قالوا أغناك الله هي كناية خفية، لأنه يحتمل أن يريد أغناك الله بالطلاق، قال الله تعالى وإن يتفرق يغني الله كل من ساعته، فيحتمل أن يريد هذا المعنى ويحتمل أن يريد معنى أعم من هذا. قال وإن الله قد طلقك، قالوا قوله إن الله قد طلقك إن أراد به أنه قد شرع الله طلاقك وأباحه فإنه لا يقع الطلاق، وإن أراد أن الله أوقع عليك الطلاق وأراده يعني كونا وشاءه فهذا يكون طلاقا، فإذا احتمل الأمرين كان لا يقع إلا بنية، كان لا يقع إلا بنية. قال والله قد أراحك مني وجرى القلم ولفظ فراق وسراح وما تصرف منهما، أي منهما يعني من لفظ الفراق والسراح. قال غير ما تقدم، ما الذي تقدم؟ نعم الأمر أطلقي والمضارع تطلقين واسم الفاعل مطلقة، فغير ما استثني من اللفظ الصريح، الذي استثني من اللفظ الصريح وهو الأمر والمضارع واسم الفاعل واسم الفاعل. ولا يقع بكناية ولو كانت ظاهرة طلاق إلا بنية مقارنة لللفظ، لأنه موضوع لما يشابهه ويجانسه، فيتعين لذلك لإرادته له، فإن لم ينوي لم يقع إلا حال خصومة أو حال غضب أو حال جواب سؤالها، فيقع الطلاق في هذه الأحوال بالكناية ولو لم ينوه للقرينة. فلو لم يرده في هذه الأحوال أو أراد غيره في هذه الأحوال لم يقبل منه حكما، لأنه خلاف الظاهر من دلالة الحال ويدين فيما بينه وبين الله تعالى. يذكر مالك رحمه الله هنا أولا متى يقع الطلاق بهذه الألفاظ، ثم سيذكر بعد ذلك كم يقع الطلاق، أما هل يقع أو لا يقع قال ولا يقع بكناية ولو كانت ظاهرة طلاق إلا بنية مقارنة للفظ. هذا يفيد حكمين، الحكم الأول أنه لا بد من النية لوقوع الطلاق، الحكم الثاني أن النية لا بد أن تكون مقارنة لللف، لا بد أن تكون مقارنة لللف. إذن يعتبر مقارنة النية لللفظ، وعليه إذا وجدت النية في ابتداء اللفظ ثم عزبت عنه في سائر اللفظ فإنه وجدت عند بداية اللفظ ثم ذهل عنها أو عزبت عنه في باقي اللفظ فإنه يقع الطلاق، لأن المقارنة وجدت. قالوا لأن ما يعتبر له النية يكتفى فيه بوجودها في أوله كالصلاة وسائر العبادات. أما إذا كان قد تلفظ بالكناية، ابتدأ الكلام بالكناية غير ناو ثم نوى بعد ذلك بعد أن فرغ من الكلام، فإنه لا يقع الطلاق، كما لو نوى الطهارة بالغسل بعد فراغه من الغسل. إذن عندنا صورتان، عندنا 4 صور. الصورة الأولى أن تكون النية في ابتداء اللفظ ويستحضرها إلى نهاية اللفظ، هذا ظاهر أنها مقارنة. الصورة الثانية التي ذكرناها فيما إذا وجدت النية في أول اللفظ ثم ماذا؟ عزب عنها أو عزبت عنه. الثالثة فيما إذا وجدت النية ماذا؟ بعد اللفظ. إذن هذه 3 صور. بقيت صورة رابعة، لو كانت النية قد قارنت الجزء الثاني من الكناية دون الجزء الأول، يعني ذكرنا استيعاب النية لللفظ وتأخر النية عن اللفظ، وذكرنا وجود النية في الجزء الأول، بقي وجود النية في الجزء الثاني. قالوا إذا قارنت النية الجزء الثاني من الكناية دون الجزء الأول فإنه لا يقع الطلاق، لا يقع الطلاق، لأن المنوية غير صالح للإيقاع بعد إتيانه بالجزء الأول بلا نية. قالوا هذا الجزء الأول لا يصلح أن يقع به الطلاق، والجزء الثاني وجدت النية فصلح نعم للإيقاع به، لكن لا يمكن أن نبنيه على الجزء الأول لانعدام النية في الجزء الأول. قالوا كنية الصلاة بعد إتيانه ببعض أركانها، كما لو أتى ببعض أركان الصلاة ثم وجدت النية فقالوا لا تصح الصلاة. هذا معنى كلامه في شرح المنتهى، يعني ابن النجار، وحكاه في الإنصاف بقيل، يعني هذا القول. وقدم في الإنصاف أن الصحيح أنه يشترط أن تكون النية مقارنة لللفظ، ومقتضاه لا فرق بين أن تقارن أوله أو غيره، يعني فيما إذا قارنت الجزء الثاني دون الأول وجد الخلاف، قيل إنه لا يقع الطلاق، وقيل إنه يقع لأن المقارنة يراد بها أن تكون في جزء من اللفظ سواء كان في أوله أو في آخره. ماشي مشايخ؟ قال لأنه موضوع لما يشابهه ويجانسه فيتعين لذلك لإرادته له. هذه الألفاظ تصلح للطلاق وتصلح لغير الطلاق. قال موضوع، يعني هذه الألفاظ، يعني قوله لأنه موضوع، يعني لأن هذا اللفظ موضوع لما يشابه الطلاق ويجانس الطلاق فيتعين لذلك، يعني يتعين أن توجد النية لوقوع الطلاق لإرادته له، يعني يتعين لذلك لإرادته له. كذا عندكم يتعين لذلك؟ فلا بد أن نعم لإرادته له. نعم. فالمقصود أنه يتعين لهذا النية، فيتعين هذا اللفظ للطلاق إذا أراد الطلاق، إذا أراد الطلاق، إذا قال لإرادته له. فهذه الألفاظ تقصر في الرتبة، تقصر في الرتبة عن الألفاظ الصريحة، وحينها يقف عملها على النية تقوية لهذه الألفاظ لتلتحق في العمل بالصريح، لأنها تحتمل غير معنى الطلاق فلا تتعين بدون النية. ماشي؟ وبناء عليه إذا ذكر شيئا من هذه الألفاظ ولم ينوي لم يقع الطلاق، لذا قال فإن لم ينوي لم يقع. إذن إذا ذكر هذا اللفظ فلا يخلو من 3 أحوال، إما أن ينوي الطلاق فيقع الطلاق، أو أن ينوي غير الطلاق فلا يقع الطلاق، أو بقي حال 3 ألا ينوي شيئا. فإذا لم ينوي شيئا فإنه لا يقع الطلاق إذا كانت لم تدل القرينة على ذلك، وسيأتينا الكلام في القرينة، لأن هذا اللفظ ظاهر في غير الطلاق، هذه الألفاظ في الكناية ظاهرة في غير الطلاق، فلا تصرف هذه الألفاظ إلى الطلاق عند الإطلاق، بل لابد فيها من النية، كما لا ينصرف الصريح إلى غير الطلاق، لا ينصرف الصريح إلى غير الطلاق. أما إذا نوى بها الطلاق فإنه يقع بها الطلاق. ماشي؟ قال إلا حال خصومة أو حال غضب أو حال جواب جواب سؤالها. إذن هذه ثلاث أحوال هي قرينة تدل على أنه أراد بهذا اللفظ الطلاق، يعني حتى لو لم ينوي الطلاق، لذا قال فيقع الطلاق في هذه الأحوال بالكناية ولو لم ينوه، يعني لا يشترط أن ينوي وقوع الطلاق ولا أن ينوي معنى الطلاق. قال للقرينة، يعني نكتفي بدلالة الحال على أنه قصد الطلاق بهذا اللفظ، لأنه وجد حال خصومة أو حال غضب أو حال جواب سؤالها. ماشي شيخ؟ جيد. طيب الآن لفظ الكناية الأصل أنه لا يقع به الطلاق إلا بالنية. طيب يقول في بعض الأحوال يقع ولو لم يقترن بنية، متى؟ إذا كان هذا اللفظ قد صدر منه حال وجود قرينة دالة على إرادة الطلاق، كما لو كان حال غضب أو خصومة أو حال جواب سؤالها، لأن دلالة الحال دلت على أنه قصد بهذا اللفظ الطلاق فيكتفى به. هذا المذهب. هذا المذهب. القول الثاني أنه لا يقع الطلاق إلا بالنية حتى في هذه الأحوال، لا يقع الطلاق إلا بالنية حتى في هذه الأحوال، يعني حتى مع وجود القرينة إذا أتى بلفظ الكناية لابد من النية لوقوع الطلاق، لأن هذا اللفظ ليس بصريح في الطلاق ولم ينوي الزوج الطلاق، فلا يقع كحالة الرضا. يعني على قول الثاني لا نفرق بين أن يكون أن تكون هناك قرينة أو لا توجد هناك قرينة، نقول لفظ الكناية لابد فيه من نية لوقوع الطلاق حتى لو وجدت قرينة. قال فلو لم يرده في هذه الأحوال، يعني لو لم يرد الطلاق من أتى بلفظ الكناية في هذه الأحوال المذكورة، قال أو أراد غيره، يعني أراد بالكناية غير الطلاق في هذه الأحوال المذكورة. إذن عندنا إما أن يريد غير الطلاق هنا نوى خلافه، أو ألا ينوي شيئا، لذا قال فلو لم يرده، ومن باب أولى أنه إذا أراد غيره. ما الحكم؟ قال لم يقبل منه حكما، لأنه خلاف الظاهر من دلالة الحال ويدين فيما بينه وبين الله تعالى. إذن عندنا مثل مسألة طالق من وثاق، هنا يقبل منه ديانة ولا يقبل منه حكما، لأنه خلاف الظاهر من دلالة الحال، لأن دلالة الحال أثرت في الحكم، أثرت في الحكم، كما يحمل الكلام الواحد على المدح تارة وعلى الذم تارة أخرى بحسب القرينة. فلو قال رجل حال خصومة ليست أمي بزانية حال خصومة، فإن هذا يكون تعريضا بالقذف لمن يخاصمه، ولو قاله في غير خصومة كان تنزيها لأمه عن الزنا، فهنا تقوم دلالة الحال مقام القول فيه، فلا يقبل منه ما يخالف لأنه خلاف الظاهر. قالوا يدين فيما بينه وبين الله تعالى، يدين لأن لفظه هذا محتمل، فيحتمل أن يكون صادقا فيقبل منه ديانة. هذا المذهب. إذا المذهب ماذا؟ أنه لا يقبل منه حكما. القول الثاني أنه يقبل منه حكما، يقبل منه حكما. قالوا دليل ذلك ما روي عن عثمان رضي الله عنه، ولأن قوله محتمل فقبل كما لو كرر اللفظ وقال أردت التأكيد، كما لو كرر اللفظ وقال أردت التأكيد. إذن عندنا هنا مسألتان متشابهتان. المسألة الأولى لو وجد منه هذا اللفظ مع القرينة بدون نية الطلاق هل يقع أو لا يقع، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية نقول لو ادعى خلاف هذا اللفظ حال القرينة فليقبل منه حكما أو لا يقبل. فعندنا مسألتان. ويقع مع النية بالكناية الظاهرة ثلاث وإن نوى واحدة، لقول علماء الصحابة منهم ابن عباس وأبو هريرة وعائشة رضي الله عنهم. ويقع بالخفية ما نواه من واحدة أو أكثر فإن نوى الطلاق فقط فواحدة. ينتقل الملف رحمه الله لبيان كم يقع الطلاق بلفظ الكناية، هل يقع ثلاثا أو يقع واحدة. قال هنا نفرق بين لفظ الكناية الظاهرة ولفظ الكناية الخفية. قال يقع مع النية بالكناية الظاهرة ثلاث، قال وإن نوى واحدة. يعني تلاحظ في المذهب شددوا في ألفاظ الكناية الظاهرة، ولم يقولوا إنها ظاهرة في البينونة، بل قالوا إنها نص في البينونة، يعني حتى لو أراد خلافها فإنها تقع ثلاثا، هذا المذهب. لذا قال ثلاث وإن وواحدة. ما دليل المذهب؟ قال لقول علماء الصحابة منهم ابن عباس وأبو هريرة وعائشة رضي الله عنهم أجمعين، والآثار رواه ابن أبي شيبة عنهم. إذن الدليل أن هذه أقوال علماء الصحابة ولم يعرف لهم مخالف في عصر، فكان إجماعا. وقالوا لأنه قد طلق امرأته بلفظ يقتضي البينونة، مثل لفظ أنت بائن أنت خلية كما تقدم، فوجب الحكم بطلاق تحصل به البينونة. هو قال أنت بائن، فإذا هنا لابد أن يترتب على هذا اللفظ أثر معناه، معناه البينونة وليس معناه مجرد الطلاق، يعني ليس المعنى مطلق الطلاق وإنما المعنى الطلاق المطلق، يعني بينونة. قال إذن قالوا الدليل الأول آثار الصحابة، الدليل الثاني أن هذه الألفاظ تقتضي البينونة، فوجب أن يكون الحكم طلاقا تحصل به البينونة، كما لو كان قد طلق ثلاثا أو نوى بالطلاق الثلاث. وإفضاء هذه الألفاظ إلى البينونة ظاهر في قوله أنت بائن، وكذا في قوله البتة كما تقدم، وكما في قوله بتلة من القطع. فإذا كان اللفظ له معنى معتبر في الشرع فإنما يعتبر فيما يقتضيه ويؤدي معناه. فهذا الآن لفظ بتة دل على القطع والبينونة، فإذا يكون يؤدي معناه ويقتضي هذا المعنى الذي هو معتبر في الشرع. قالوا ولا سبيل إلى البينونة بدون الثلاث، يعني أنا نقول هو قال أنت بائن، فهل يمكن أن تبين بدون الثلاث؟ قالوا فإذا وقعت ثلاثا، يعني أو وقعت البينونة ضرورة الوفاء بما يقتضيه لفظه، يعني أن لفظه اقتضى هذا، فنحن مضطرون إلى أن ننساق وراء اللفظ بحسب ما يؤدي إليه أو يدل عليه. قالوا ولا يمكن أن يوقع واحدة بائنة، يعني الآن هو قال أنت بائن، فيريد سؤال عن المذهب، لماذا لا توقعون طلاقا طلقة واحدة بائنة؟ قالوا لا يمكن أصلا أن يوقع واحدة بائنة، لأنه لا يقدر على أن يوقع ذلك بصريح الطلاق، فمن باب أولى أنه لا يوقع ذلك بكنايته. واضح؟ يعني لو أراد أن تبين منه بطلقة بدون أن تعتد ليس له ذلك، فلا يمكن أن تبين منه بواحدة. فإذا كان لا يقدر على أن يجعلها تبين منه، على أن يجعلها تبين منه بواحدة باللفظ الصريح، فلأن لا يقدر على ذلك بلفظ الكناية من باب أولى. واضح شيخ؟ يرد على المذهب حديث ركانة كما سأتي في من أدلة القول الثاني، لكن أحمد رحمه الله ضعف إسناده فلذا ترك حديث ركانة، يعني هذا فيه إشارة للقول الثاني. القول الثاني ما هو؟ نعم، القول الثاني أنه يرجع إلى ما نواه، وهو رواية عن إمام أحمد. القول الثاني أنه يرجع إلى ما نواه، وعليه إذا لم ينوي شيئا، على القول الثاني قالوا إذا لم ينوي شيئا وقعت واحدة، على القول الثاني. نعم، دليل ذلك ما روى أبو داود بإسناده أن ركانة ابن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البتة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال والله ما أردت إلا واحدة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله ما أردت إلا واحدة، فقال ركانة والله ما أردت إلا واحدة، فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلقها الثانية في زمن عمر والثالثة في زمن عثمان. هذا الدليل الأول على أنه لا يقع الطلاق ثلاثا في هذه الحالة. الدليل الثاني قالوا إن الكنايات مع النية كالصريح، الكنايات مع النية كالصريح، فلا يقع به عند الإطلاق أكثر من واحدة. يعني قالوا الآن إذا أتى بلفظ الصريح فإنه لا يمكن أن يترتب على اللفظ الصريح أكثر من طلقة واحدة، فلأن لا يترتب على لفظ الكناية أكثر من واحدة من باب أولى، كما لو قال أنت طالق، لأن الكناية أضعف من الصريح. هذا القول الثاني. إذا القول الثاني وهو رواية عن محمد أنه يرجع إلى ما نواه فإن لم ينوي شيئا وقعت واحدة. القول الثالث وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بناء على رأي شيخ الإسلام المشهور في الطلاق، أنه لا يقع إلا واحده ولو نوى ثلاثا، لأنه يتصور عند شيخ الإسلام. يعني نقول الثالث أنه لا يقع إلا واحدة ولو نوى أكثر، ولو نوى أكثر. قال ويقع بخفية ما نواه من واحدة أو أكثر. انتهينا كم يقع في لفظ الكناية الظاهرة. بلفظ الكناية الخفية قال ما نواه من واحدة أو أكثر. قالوا اللفظ في لفظ الكناية لا يدل على العدد، والخفية ليست في معنى الظاهرة، فنعتبر النية في تحديد كم يقع الطلاق، يعني لابد من النية لنميز كم أراد بهذا اللفظ، طلقة أو طلقتين أو ثلاثا. قال فإن والطلاق فقط فواحدة. لماذا؟ لأنه المتيقن، لأنه المتيقن. أما إذا كان لم ينوي عددا كما هنا فإنه يقع واحدة رجعية أو بائنة. رجعية، هذا إذا كانت مدخولا بها. أما إذا كانت غير مدخول بها فإنها تقع ماذا؟ واحدة بائنة، لأن هذا اللفظ اقتضى الترك كما يقتضيه صريح الطلاق من غير اقتضاء للبينونة، فوقع واحدة رجعية كما لو أتى بلفظ صريح الطلاق. إذن قوله فواحدة يعني فواحدة رجعية إلا في حق غير المدخول بها فإنها تبينه بالطلقة. أحسن الله عليكم. وقوله أنا طالق أو بائن أو كلي أو اشربي أو اقعدي أو بارك الله عليك ونحوه لغو ولو نواه طلاقا. وقوله أنا طالق يعني لو قال الزوج أنا طالق، من هو الآن مطلق، قالوا الزوج ليس محلا للطلاق لأن الرجل مالك في النكاح والمرأة مملوكة، فلم يقع الطلاق بإضافة الإزالة إلى المالك كالعتق، كما لو قال أعتقت نفسي فإنه لا يعتق عبده، أو لا يعتق عبده. قال أو بائن، أيضا لو قال أنا بائن فإنه لا يقع الطلاق لأن الرجل محل لا يقع الطلاق بإضافة صريحه إليه، فلم يقع بإضافة كناية الطلاق إليه من باب أولى، كما لو أضاف الطلاق أيضا إلى أجنبي، كما لو قال فلان طالق أو فلانة طالقة. طيب لو قال أنا طالق وزاد كلمة منك، يعني لو قال أنا طالق منك أو أنا بائن منك أو أنا حرام منك أو أنا بريء منك، فما الحكم؟ لغو أيضا، يعني لا يتأثر الحكم ولو أزاد ولو أضاف كلمة منك. طيب عندنا قول أنا طالق هذه لا يقع بها الطلاق، قوله بائن يعني أنا بائن على المذهب لا يقع الطلاق، لكن للفائدة هذه المسألة قوله أنا بائن توقف فيها الإمام أحمد، وأشهر القولين أنه لغو كما هو هنا. والقول الثاني أنه لفظ كناية، لو قال أنا بائن أنه لفظ كناية، لأن هذا اللفظ يوصف به كل من الزوجين، يقال بائن منها، يقال بان منها وبانت منه، وحرم عليها وحرمت عليه، وبرئ منها وبرئت منه، وكذا لفظ الفرقة، يعني هذا على القول الثاني. قال أو كلي أو اشربي، لو قال لها كلي أو اشربي هذا لغو، يعني لو نوى بهذا اللفظ الطلاق فإنه لا يقع الطلاق. لماذا؟ لأن هذا اللفظ لا يستعمل بمفرده إلا فيما لا ضرر فيه، إلا فيما لا ضرر فيه، لفظ كلي أو اشربي كما في قوله تعالى كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، كما في قوله تعالى فكلوه هنيئا مريئا، فهذا اللفظ ليس كناية، كقوله أطعميني. طيب عندنا ألفاظ مشابهة لها تقدمت أنها من ألفاظ الكناية، مثل قبل قليل مرت معنا، مسموح بالمراجعة، أحسنت، وتجرعي. عندنا ذوقي وتجرعي قالوا هي ألفاظ كناية، وكلي واشربي ليست ألفاظ كناية، ما الفرق بينهما؟ قالوا كلمة ذوقي وتجرعي هذه تستعمل في المكاره بخلاف كلي واشربي، بدليل قوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم، وقوله تعالى ذوقوا عذاب الحريق، وقوله تعالى ذوقوا مس سقر، هذا في ذوقي. وفي تجرعي أيضا التجرع يدل على أنه يستعمل في المكاره، قوله تعالى يتجرعه ولا يكاد يسيغه، فلم يصح أن يلحق بلفظ ذوقي وتجرعي ما ليس مثلهما، يعني كلمة كلي أو اشربي. قال أو اقعدي أو بارك الله عليك ونحوه، يعني نحو هذا، كما لو قال أنت مريحة أو أنت قبيحة أو غفر الله لك أو ما أحسنك أو شبه ذلك، يعني إذا الألفاظ كلها لغو. قال لغو ولو نواه طلاقا، فهذه الألفاظ ليست بكناية ولا تطلق بها ولو نوى الطلاق، لأن اللفظ هذا لا يحتمل الطلاق، فلو وقع به الطلاق لكان الطلاق وقع بمجرد النية، وتقدم أن الطلاق لا يمكن أن يقع بمجرد النية. فصل. وإن قال لزوجته أنت علي حرام أو كظهر أمي فهو ظهار ولو نوى به الطلاق، لأنه صريح في تحريمها، وكذلك ما أحل الله علي حرام أو الحل علي حرام. وإن قال لمحرمة بحيض أو نحوه ونوى أنها محرمة به فلغو. قال مؤلف رحمه الله تعالى وإن قال لزوجته أنت علي حرام أو كظهر أمي، ذكر مؤلف رحمه الله هنا لفظين. اللفظ الثاني الذي ذكره مؤلف رحمه الله هذا صريح في الظهار، صريح في الظهار. أما قول أنت علي حرام ففيه بحث يأتينا في الجملة التالية. قال أو كظهر أمي فهو ظهار، على المذهب لا فرق بين أن يقول أنت علي حرام أو كظهر أمي، فكلاهما لفظان صريحان في الظهار. قال فهو ظهار ولو نوى به الطلاق، قال لأنه صريح في تحريمها. إذن قول أنت علي حرام أو كظهر أمي هذا ليس كناية في الطلاق، ليس كناية في الطلاق، كما لا يكون الطلاق كناية في الظهار. في الظهار لو قال لامرأة أنت طالق وقال أردت الظهار فإنه لا يكون ظهارا بل هو طلاق. قالوا ولأن الظهار تشبيه بمن هي محرمة على التأبيد، الظهار تشبيه بمن هي محرمة على التأبيد. أما الطلاق فيفيد تحريما غير مؤبد، يفيد تحريما غير مؤبد، فلم تصح الكناية بأحدهم عن الآخر. يعني الطلاق في تحريم لكنه مؤقت، والظهار في تحريم لكنه مؤبد لأنه شبه بمن هي محرمة عليه، ليس مؤبدا بمعنى أن حكمه في الشرع التبيد هو يكفر، لكن المقصود أن مدلول اللفظ التشبيه بمن تحرم عليه على التأبيد. أما الطلاق فهو تحريم بلا تأبيد، فلم يكن أحدهما كناية عن الآخر، لا لفظ الطلاق ولا لفظ الظهار. ماشي. قالوا ولو صرح به، فلو قال بعد قوله أنت علي كظهر أمي أعني به الطلاق، ما الحكم؟ يعني الآن لو قال أنت علي كظهر أمي ونوى به الطلاق كما هو لفظ المؤلف لا يكون طلاقا، صحيح؟ نعم، فهو ظهار. وكذا أيضا لو قال أنت علي كظهر أمي ونص تلفظ قال أعني به الطلاق فإنه لا يصير طلاقا لأنه لا يصلح الكناية به. إذن هذه أول مسألة، أن لفظ الظهار صريح في الظهار ولفظ الطلاق صريح في الظهار في الطلاق، ولفظ الطلاق صريح في الطلاق ولا يكون أحدهما كناية عن الآخر. ماشي. إذا انتهينا من لفظ الظهار. قال وكذلك ما أحل الله علي حرام أو الحل علي حرام. لو قال أنت علي حرام أو قال ما أحل الله علي حرام أو الحل علي حرام، هذه الألفاظ ثلاثة هي ظهار، هي ظهار. روي ذلك عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، قالوا لأن هذا اللفظ صريح في تحريمها فكان ظهارا حتى ولو نوى غيره فهو كقوله أنت علي كظهر أمي. فعندهم التحريم ليس بدرجة قوله أنت علي كظهر أمي، لكنهم أعطوه حكمه، أعطوه حكمه. طيب إذن هذا المذهب، قوله أنت علي قوله أنت كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي، هذا ظهار وليس محل الخلاف. الخلاف في مسألة لو قال أنت علي حرام أو ما أحل الله علي حرام أو الحل علي حرام، في هذه الألفاظ القول الثاني في المسألة أنه يكون كناية في الطلاق، أنه يكون كناية في الطلاق. إذا لفظ التحريم قول أنت علي حرام أو ما أحل الله علي حرام أو الحل علي حرام، هذه فيه هذا اللفظ فيه ثلاث روايات عن إمام أحمد. القول الأول، الرواية الأولى أنه ظهار، وهذا المذهب في الجملة، وهذا من مفردات المذهب أن يكون هذا اللفظ مفيدا للظهار، هذا من المفردات. ماشي. يعني المؤلف رحمه الله أورد المسألة على هذا النحو فجعل أنت علي حرام مع الظهار، ثم ذكر الألفاظ الثانية لأن على المذهب لا فرق بينها، لكنها من حيث الخلاف، الخلاف في ألفاظ التحريم هذه وليس في لفظ الظهار. طيب، إذا قال أنت علي حراما أو ما حل الله علي حراما أو الحل علي حراما، في هذا ثلاث روايات عن الإمام أحمد. الأولى أنه ظهار، وهذا المذهب في الجملة هو مفردات المذهب. القول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد أنه كناية ظاهرة، كناية ظاهرة. قال الزركشي الرواية الثانية أنه ظاهر في الظهار، أنه ظاهر في الظهار، فعند الإطلاق انصرف إليه، وإن نوى يمينا أو طلاقا انصرف إليه لاحتماله لذلك. يعني القول الثاني أنه كناية، لكنه كناية مع النية ينصرف إلى اليمين أو إلى الطلاق، بدون نية ينصرف إلى ماذا؟ الظهار. هذا القول الثاني. القول الثالث وهي رواية الإمام أحمد أنه يمين، أن هذا اللفظ يمين. قال الزركشي الثالثة، يعني الرواية الثالثة، أنه ظاهر في اليمين، فعند الإطلاق ينصرف إلى إليه، يعني إلى اليمين، وإن والطلاق أو الظهار انصرف إليه إلى ذلك، انصرف إلى ذلك، يعني الطلاق أو إلى الظهار. إذن على القول الثالث في الجملة يمكن أن يقال إنه ينصرف إلى ما نواه، فيقع ما نواه من ظهار أو طلاق أو يمين، عفوا على القول الثاني أن ينصرف إلى ما نواه من ظهار أو طلاق أو يمين، هذا على القول الثاني. القول الثالث أنه يمين، القول الثالث أنه يمين. ما دليل أنه يمين؟ قالوا روي عن أبي بكر وعمر وابن مسعود. يعني في هذه المسألة الأيسر أن تنظر إلى أصل القول، فالأصل القول الأول أنه ظهار، أصل القول الثاني أنه بحسب ما نواه كناية، أصل القول الثالث أنه يمين. أما عند الإطلاق ينصرف إلى ماذا فهو ظاهر في ماذا، هذا قدر زائد ألا يعني يكون فيه تشتيت. إذن القول الثالث أنه يمين. ما دليل ذلك؟ أن هذا مروي عن أبي بكر وعمر وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قوله تعالى يا أيها النبي لمن تحرم ما أحل الله لك، ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الدليل الثالث أن هذا تحريم للحلال فأشبه تحريم الأمة، تحريم للحلال فأشبه تحريم الأمة. ماشي. قال في تصحيح الفروع الصواب أنه يكون طلاقا بالنية، يكون طلاقا بالنية، لأن هذه الألفاظ أولى بأن تكون كناية من قوله أخرجي ونحوه. قالوا الصواب أن العرفة قرينة. طيب انتهينا من قول أنت علي حرام أو ما حل الله علي حرام أو حل علي حرام، وانتهينا من الأقوال في المسألة. ننتقل لمسألة ثانية. قال وإن قال لمحرمة بحيض أو نحوه ونوى أنها محرمة به، يعني بالحيض أو الإحرام، فلغو، لأنه لا يترتب عليه حكم لأنه طابق الواقع. يعني هو لو قال أنت علي حرام ووجه هذا اللفظ لمن تحرم عليه لحيض أو إحرام أو غير ذلك، فإن هذا اللفظ لغو لأنه لا يترتب عليه حكم لأنه طابق الواقع لأنها تحرم عليه. وإن قال ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق، طلقت ثلاثا لأن الألف واللام للاستغراق لعدم معهود يحمل عليه، وإن قال أعني به طلاقا فواحدة لعدم ما يدل على الاستغراق. حسنت. إذن الآن نفرق بين قول الزوج أنت علي كظهر أمي وبين قوله ما أحل الله علي حرام وما يشبه ذلك. فإذا قال أنت علي كظهر أمي وقال أعني به الطلاق فإنه يقع ظهارا كما تقدم، بينما في ألفاظ التحريم إذا قال أعني به الطلاق أو أعني به طلاقا يقع طلاقا، فتصريحه بقصده من اللفظ مؤثر في لفظ التحريم دون لفظ ماذا؟ الظهار، لأن الظهار صريح في الظهار. ماشي مشايخ؟ إذن قوله أعني به الطلاق هذه لئلا تلتبس عليك فقط فيما إذا أتى بألفاظ التحريم دون ما إذا أتى بألفاظ الظهار. قال وإن قال ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق. المؤلف رحمه الله يفرق بين أن يقول الزوج أعني به الطلاق وبين أن يقول الزوج أعني به طلاقا. عندنا الطلاق يعني المطلق، يعني الطلاق المطلق، وإذا قال طلاقا يعني مطلق الطلاق. هذا من يعني موافقات، تكلم عن الطلاق وتكلم عن الإطلاق، نقول المطلق هو مطلق الشيء. فأنت إذا قلت مطلق الشيء يعني الجزء الأيس الأدنى منه أو الحد الأدنى منه أو القدر المتيقن منه، إذا قلت مطلق الشيء. وإذا قلت الشيء المطلق يعني تمامه وكماله. فإذا قال أعني به الطلاق قال طلقت ثلاثا، قال لأن الألف واللام للاستغراق، يعني في قول الطلاق لعدم معهود يحمل عليه، لأن كلمة الطلاق قد عرفت بالألف واللام وهذا مقتضى الاستغراق. قالوا لعدم معهود يحمل عليه، لأن ال قد تكون للاستغراق وقد تكون للعهد، فهنا ليس هناك عهد يحمل عليه هذا الاستغراق، فتناول الطلاق كله. لذا قوله واللام للاستغراق لعدم معهود يحمل عليه، يعني توجيه، لأنه لو كان هناك عهد لا احتمل أن ينصرف أن تصرف الأل لأن تكون أل العهدية، لكن لما لم يوجد معهود يحمل عليه هذا اللفظ فتصير أل للاستغراق، تصير أل للاستغراق. ماشي؟ طيب إذن هذا المذهب أنه إذا قال ما حل الله عليه حرام أو نحو ذلك وقال أعني به الطلاق أنه يقع ثلاثا. القول الثاني وهو رواية عن إمام أحمد رحمه الله أنه يقع ما نواه، أنه يقع ما نواه، لأنهما يرادان لغير الاستغراق لا سيما في أسماء الأجناس. يعني ال تأتي لغير الاستغراق، ففي اسم الجنس تأتي للجنس، مثاله الجنس تقول نعم وتقول الرجل خير من المرأة، هذا يعني جنس الرجل. إن الإنسان لفي خسر، يعني جنس الإنسان، وليس مقصود الاستغراق، إن الاستغراق يفيد العموم. فإذا قلنا إن قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر يعني كل إنسان خاسر، والمقصود أن جنس الإنسان خاسر. طيب إذا قول الثاني ورواية عن محمد أنه يقع ما نواه. القول الثالث ها يعني يقع ما نواه محتمل أن يقع ماذا؟ واحدة أو اثنتين أو ثلاثا. القول الثالث كما تقدم أنه لا يقع إلا واحدة، ومقتضى كلام شيخ الإسلام، بل واختار شيخ الإسلام القول الثالث أنه لا يقع إلا واحدة. ماشي؟ طيب قال وإن قال أعني به طلاقا، يعني قال ما حل الله عليه حرام وقال أعني به طلاقا، قال فواحدة، يعني يقع واحدة لعدم ما يدل على الاستغراق. إذن في اللفظ الأول للاستغراق أو للعهد ولا معهودة فيحمل على الاستغراق فيتناول الطلاق كله، بخلاف الجملة الثانية فهنا ذكر الطلاق منكرا قال طلاقا فيكون طلاقا واحدا. ماشي؟ وهذا في الأصول مر معكم، عندنا فرق بين ألفاظ العموم وألفاظ الإطلاق. فإذا قلت الطلاب ناجحون تريد ماذا؟ فإذا قلت أكرم الطلاب تريد الجميع، بينما إذا قلت أكرم طالبا فأنت أردت الإطلاق فيحصل بإكرام، يحصل إكرام أو يحصل امتثال بإكرام طالب. فإذا عندنا النكرة هنا في سياق الإثبات دلت على الإطلاق، بينما ال تفيد العموم، تفيد العموم. نعم. إذا قوله أنت علي حرام أو الحل علي حرام أو ما أحل الله علي حرام ثم هذه الإضافة، إذا قوله أعني به الطلاق أو أعني به طلاقا، هذا اللفظ ليس خاصا بقوله ما أحل الله علي حرام، بل يشمل حتى ما إذا قال أنت علي حراما أو قال الحل علي حرام. يعني عندنا ثلاث صيغ في التحريم، واضح مشايخ؟ فليس المقصود هنا قصر الحكم على هذه الصيغة، بل المقصود أن هذا مفيد في ألفاظ التحريم، يعني قوله أعني به الطلاق أو أعني به طلاقا. طيب، قوله ما أحل الله علي حرام ليس صريحا في الظهار، وإنما هو صريح في التحريم. تلاحظون في السابق قلنا أنت علي كظهر أمي، هذا صريح، حتى لو قال أعني به الطلاق أو نوى هو ظهار، صح؟ بينما هنا في التحريم قلنا إنه لو قال أعني به الطلاق فإنه يقع طلاقا. فما الفرق بين مسألتين؟ لأن هذا اللفظ التحريم ليس صريحا في الظهار، وإنما هو صريح في ماذا؟ التحريم. والتحريم يتنوع إلى نوعين، تحريم بالظهار وتحريم بالطلاق. فإذا بين بلفظه أنه أراد التحريم بالطلاق فإن لفظ ينصرف إلى ما أراد، فهو بخلاف قوله أنت عليك ظهر أمي، فهذا صريح في الظهار وهو تحريم لا يرتفع إلا بالكفارة، فلم يمكن أن يجعل ذلك طلاقا بخلاف هذه المسألة. ماشي؟ الحين فكينا الارتباط ما بين ألفاظ الظهار وألفاظ التحريم. نعم. أحسن الله إليكم. وإن قال زوجته كالميتة والدم والخنزير وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين بأن يريد ترك وطئها لا تحريمها ولا طلاقها، فتكون يمينا فيها الكفارة بالحنث، وإن لم ينوي شيئا من هذه الثلاثة فظهار، لأن معناه أنت علي حرام كالميتة والدم. نعم. عندنا ألفاظ تشبه التحريم وليست صريحة في التحريم، كما لو قال لزوجته هي كالميتة أو الدم أو الخنزير، قال وقع ما نواه، وهذا الذي نواه إما أن يكون طلاقا أو ظهارا أو يمينا. يمكن أن ينوي طلاقا فيقع طلاقا، لأن هذا اللفظ يصلح أن يكون كناية في الطلاق، هذا اللفظ يصلح أن يكون كناية في الطلاق، فإذا اقترنت به النية فإن الطلاق يقع بهذا اللفظ. وكم يقع؟ قال وقع ما نواه، كم؟ ما نواه من العدد. إذا لم ينوي شيئا، نوى الطلاق ولم ينوي شيئا، تقع طلقة واحدة، لأن هذا من الكنايات الخفية، وهذا حكم الكنايات الخفية. قال وظهار، ولو نوى الطلاق ولم ينوي شيئا فإنه يقع واحدة كما ذكرنا. قال وظهار، فإذا نوى الظهار وهو يقصد تحريمها عليه مع بقاء نكاحها فهذا يشبه الظهار فيقع ظهارا. إذا نوى تحريمها عليه مع بقاء النكاح فهذا ظهار، فهذا ظهار فيقع ظهارا. قال ويمين، اليمين مقصوده باليمين بأن يريد ترك وطئها لا تحريمها ولا طلاقها. يريد ترك وطئها يعني أن يمنع نفسه من وطئها باليمين. قال فتكون يمينا فيها الكفارة بالحنث. إذن فائدة أن تكون هذه الألفاظ مفيدة لليمين مع النية أنه يترتب على ذلك الحنث والبر، الحنث والبر، ويترتب أيضا يعني ترتب على ذلك أنه هل يحنث أو لا يحنث، هل يحنث أو يبر بيمينه، يترتب على ذلك الكفارة إذا حنث. تمام؟ إذن هذا الذي قرروه. قال في المبدع ونقل عنه في الكشاف تعقب هذا المعنى، قال وفي ذلك نظر، هذا الآن في مسألة اليمين وأنه يترتب عليه الكفارة، قال في ذلك نظر، من حيث إن قوله كالميتة ليس بصريح في اليمين، قوله أنت كالميتة ليس بصريح في اليمين، لأنه لو كان صريحا لما انصرف إلى غير اليمين بالنية، صح؟ فإذا لم يكن صريحا لم يلزمه الكفارة، إذا لم يكن لفظ صريحا في اليمين لم يلزمه الكفارة، لأن اليمين بالكناية لا ينعقد، لأن الكفارة إنما تجب لهتك القسم. يعني تعقب في المبدع ونقل عنه هذا في الكشاف ولم يتعقب المبدع في أن قولهم تجب الكفارة بالحنث محل نظر. نعم. قال وإن لم ينوي شيئا يعني من هذه الثلاثة فظهار، لأن معناه أنت علي حرام كالميتة والدم. إذن إذا ذكر هذا اللفظ ولم ينوي شيئا فإنه لا يكون طلاقا، لأنه ليس بصريح في الطلاق ولم ينوي به الطلاق، ويكون ظهارا لأن معناه أنت علي حرام كالميتة والدم، فإنه قد شبهها بهما، فهذا يقتضي التشبيه بهما في الأمر الذي اشتهر به وهو التحريم، لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم. هذا المذهب. إذا المذهب أنه إذا ذكر هذا اللفظ ولم ينوي به شيئا أنه ماذا؟ ظهار. القول الثاني وهو وجه في المذهب أنه إذا ذكر هذا اللفظ ولم ينوي به شيئا فإنه يكون يمينا، أنه يكون يمينا. وجه هذا القول أن الأصل براءة الذمة، فإذا أتى بلفظ محتمل الأصل براءة الذمة، فإذا أتى بلفظ محتمل ثبت فيه أقل الحكمين، أقل الحكمين لأنه اليقين، وما زاد مشكوك فيه، فلا نثبته بالشك ولا نزول عن هذا الأصل إلا بيقين. هذا دليل القول الثاني. أحسن الله إليكم. وإن قال حلفت بالطلاق وكذب لكونه لم يكن حلف به لزمه الطلاق حكما مؤاخذة له بإقراره ويدين فيما بينه وبين الله سبحانه. إذا قال إنه حلف بالطلاق وقال إنه كذب، قال لكونه لم يكن حلف به، كما لو قال حلفت بالله وكان كاذبا، قال لزمه الطلاق حكما مؤاخذة له بإقراره. لماذا؟ لأنه قد تعلق به حق إنسان معين، أشبه ما لو أقر بمال ثم قال كذبت، لأنه إذا أقر ثم قال كذبت كان جحودا بعد الإقرار، فلا يقبل منه هذا الجحود، كما لو أقر بدين ثم أنكر. ماشي؟ إذن في هذه الحالة لا يقبل منه هذا حكما، لكن يقبل منه ديانة. قال ويدين فيما بينه وبين الله سبحانه، يدين أنه لم يحلف، يدين أنه لم يحلف، واليمين إنما تكون بالحلف، لأنه يحتمل ما قاله، لأن دعواه أنه كذب محتمل، لأن دعواه أنه كذب دعوى محتملة، فيحتمل ما قاله، لأن الذي قصد الكذبة لا نية له في الطلاق فلا يقع به شيء. يعني هو عندما قال حلفت بالطلاق ولم يكن حلف فهو لم ينوي الطلاق، فإذا قصد الكذبة فهو لم توجد منه نية الطلاق فلا يقع بهذا اللفظ شيء، لأنه ليس بصريح في الطلاق فلم يقع به الطلاق كسائر الكنايات. ماشي؟ طيب، هم يقولون لزمه حكما، كم يلزمه حكما؟ كم طلقة؟ بحسب ما قال، يعني القول قوله، يلزمه الطلاق لكن القول قوله في قدر ما حلف به وفي الشرط الذي علق اليمين به، لأنه أعلم بحاله. يعني هو يقول حلفت بالطلاق هكذا، ثم قال إني كذبت فيما قلت، لا يقبل منه حكما أنه كذب. حلفت على ماذا؟ على ما إذا كلمت زوجتك فلانة أو إذا ذهبت إلى بيت فلانة، حلفت على ماذا؟ يقبل قوله فيما يقوله من شرط، لكنه لا يقبل قوله في إلغاء ما أقر به من الحلف بالطلاق، فيقبل قوله في الشرط ويقبل قوله في عدد الطلاق الذي حلف به. ماشي؟ إذن عندنا الحلف بالطلاق يمكن أن يكون تعليقا محضا ويمكن أن يكون حلفا يمينا. التعليق المحض كما لو قال إن دخل رمضان أو إن جاء زيد، هذا تعليق محض ويسمى حلفا بالطلاق، ويمكن أن يكون حلفا يمينا فيما إذا كان قد قصد الحث على الفعل أو المنع من الفعل، فهذا يكون أيضا يمينا، فهذا كله داخل في الحلف بالطلاق. ماشي؟ لئلا يلتبس عليك وتعتقد أن الحلف بالطلاق مقصور على ما إذا حلف بالله، حتى لو علق الطلاق على شيء، فالتعليق الطلاق على شيء إما أن يكون تعليقا محضا أو أن يكون تعليقا بقصد الحث أو المنع، فهذا هو الحلف، وكذلك أيضا يدخل التعليق المحض في الحلف بالطلاق. طيب، إذن القول قوله في قدر ما حلف به وفي الشرط الذي علق اليمين به، لأنه أعلم بحاله. فإذا قالت امرأته يعني امرأته فرحت بهذا الخبر منه فقال قد حلفت بالثلاث أو طلقتني ثلاثا، فقال بل واحدة، أو قالت علقت طلاقي بقدوم زيد فقال بل علقته بقدوم عمر، فالقول قول من في المسألتين؟ قوله، لأنه منكر لما تقوله وهو أعلم بحال نفسه. ماشي. إذن المذهب أنه يقبل منه ديانة ولا يقبل منه حكما، ولا يقبل منه حكما. القول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد أنه لا يلزمه هذا الإقرار في الحكم. القول الثاني أنه لا يلزمه هذا الإقرار في الحكم. وإن قال لزوجته أمرك بيدك ملكت ثلاثا ولو نوى واحدة، لأنه كناية ظاهرة، وروي ذلك عن عثمان وعلي وابن عمر وابن عباس، ويتراخى، فلها أن تطلق نفسها متى شاءت ما لم يحد لها حدا، أو ما لم يطأ أو يطلق أو يفسخ ما جعله لها، أو ترد هي، لأن ذلك يبطل الوكالة. حسنت. عندنا لفظ له حكم خاص وهو ما إذا قال لزوجته أمرك بيدك، ذكر المؤلف رحمه الله أنها تملك ثلاثا، ولو كان قد نوى بهذا اللفظ أنها تملك طلقة واحدة، إذا قال ولو نوى واحدة، لماذا؟ قال لأنه كناية ظاهرة، يعني هذا اللفظ قوله أمرك بيدك هذا لفظ يقتضي العموم في جميع أمرها. مر معنا أن المؤلف رحمه الله سقطه هناك ومنهم من ذكره في بداية الفصل السابق، فهذا لفظ يقتضي العموم في جميع أمرها لأنه اسم جنس مضاف فيتناول الطلقات الثلاث كلها، كما لو قال طلقي نفسك ما شئتي فهذا يفيد العموم، ولا يقبل منه لو قال أردت واحدة لأن هذا خلاف مقتضى اللفظ. هل يدين في هذا؟ ننظر ماذا أراد. لا يدين في هذا لأن هذا من الكنايات الظاهرة، والكنايات الظاهرة على المذهب تقتضي ثلاثا ولو نوى واحدة كما تقدم. قال روي ذلك عن عثمان رواه عبد الرزاق وسعيد المنصور وابن أبي شيبة، وعلي رواه عبد الرزاق وسعيد المنصور، وابن عمر رواه مالك وعبد الرزاق وسعيد المنصور وابن أبي شيبة، وابن عباس رواه عبد الرزاق وسعيد المنصور وابن أبي شيبة والبيهقي. هذا الحكم من مفردات المذهب، هذا الحكم من مفردات المذهب. القول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه ليس لها أن تطلق أكثر من واحدة ما لم ينوي أكثر، إذا هذا القول الثاني. والقول الثالث كما تقدم أنها لا يمكن أن تقع أكثر من واحدة وهو قول شيخ الإسلام. قال ويتراخى فلها أن تطلق نفسها متى شاءت، نص على هذا الإمام أحمد رحمه الله لقول علي ولم يعرف له مخالف من الصحابة فكان كالإجماع، هذا الدليل الأول أنه قول علي. الدليل الثاني قالوا لأن هذا نوع تمليك في الطلاق، فملكه المفوض إليه في المجلس وبعد المجلس كما لو جعله لأجنبي، قالوا هذا توكيل مطلق، فكان على التراخي كالتوكيل في البيع، يعني أن التوكيل عند الإطلاق ينصرف إلى التراخي ولا ينصرف إلى التقييد على الفور، فإذا قال أمرك بيدك فيكون أمرها بيدها متراخيا متى شاءت. هذا المذهب، هذا المذهب. القول الثاني في قول متى شاءت، القول الثاني وهذا المذهب وهو من مفردات المذهب، وهو من مفردات المذهب. القول الثاني أنه مقيد بالمجلس، وخرج هذا أبو الخطاب أنه مقيد بالمجلس. طيب على المذهب أن هذا، أن هذا على التراخي، إذا قال أمرك بيدك هذا على التراخي، فهو توكيل من الزوج للزوجة بالطلاق فيكون متراخيا كسائر التوكيلات. قال ما لم يحد لها حدا، يعني إذا كان قد حد لها حدا فإنه بحسب ما حد. قال وما لم يطأ، كذا عندكم وما أو لم أو كذا عندك و أو الأدق من حيث المعنى ما لم يحد لها حدا أو ما لم يطأ. نعم. لأنه إذا حد حدا فيكون بحسب محد، أو إذا وطئ فإنه يدل على فسخ الوكالة. قالوا إذا وطأ فهذا يدل، إذا وطئ فهذا يدل على الفسخ، أشبه ما لو كان قد فسخ بالقول. قال أو يطلق، يعني إذا طلق هو بعد أن قال لها أمرك بيدك، أو يفسخ ما جعله لها. فإذا فسخ الوكالة بطلت الوكالة كسائر الوكالات. قال أو ترد هي، لأن ذلك يبطل الوكالة، إذا ردت هي الوكالة فإنها تنفسخ. ويختص قوله لها اختاري نفسك بواحدة وبالمجلس المتصل ما لم يزدها فيهما، بأن يقول لها اختاري نفسك متى شئت أو أي عدد شئت، فيكون على ما قال، لأن الحق له وقد وكلها فيه، ووكيل كل إنسان يقوم مقامه. واحترز بالمتصل عما لو تشاغل بقاطع قبل اختيارها فيبطل به. وصفة اختيارها اخترت نفسي أو أبوي أو الأزواج، فإن قالت اخترت زوجي أو اخترت فقط لم يقع شيء. قال المؤلف رحمه الله تعالى واختص قوله لها اختاري نفسك بواحدة، عندنا لفظ جديد وهو أن يقول الزوج والزوجة اختاري نفسك، وعندنا فرق بين أن يقول أمرك بيدك وبين أن يقول اختاري نفسك. فإذا قال أمرك بيدك فهذا توكيل منه لها بالطلاق كله متراخيا، بالطلاق كله متراخيا ولو نوى واحدة، إذا قال أمرك بيدك، لأن بيدها أن تطلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثة. اللفظ الثاني لو قال اختاري نفسك، قال يختص بواحدة، يعني هذا اللفظ خاص بالطلاق بواحدة، يعني لها أن تختار نفسها فتطلق نفسها طلقة واحدة. تمام. إذن لفظ التخيير لا يقتضي عند الإطلاق أكثر من طلقة رجعية، لا يقتضي عند الإطلاق أكثر من طلقة رجعية عند الإطلاق. لماذا؟ لأنه له أن يزيد على طلقة وله أن يزيد في الأجل، يعني الأصل أنه على الفور وطلقة واحدة. قال ويختص قوله لها اختاري نفسك بواحدة، فلفظة التخيير لا تقتضي بمطلقها أكثر من طلقة رجعية. ما دليل ذلك أنها لا تقتضي أكثر من طلقة رجعية؟ أولا أن هذا مروي عن ابن عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وعمر وعائشة رضي الله عنهم أجمعين، وروي أيضا عن جابر وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن قوله اختاري تفويض مطلق، تفويض مطلق، يعني ليس التفويض المطلق وإنما تفويض مطلق، فيتناول أقل ما يقع عليه الاسم وهذا طلقة واحدة، ولا تكون بائنا. فيما إذا قال اختاري نفسك فاختارت نفسها ونوت الطلاق لا يكون طلاقا بائنا، لأنها طلقة بغير عوض لم يكمل بها العدد بعد الدخول، فأشبه ما لو طلقها طلقة واحدة. وقوله اختاري نفسك يخالف قوله أمرك بيدك، لأن قوله أمرك بيدك للعموم، فهو اسم جنس مضاف يتناول جميع أمرها. أمرك بيدك أضيفت كلمة أمر إليها أمرك، فهذا اسم جنس أضيف إلى الضمير فيتناول جميع أمرها، وجميع أمرها يكون بطلاق الثلاث، فتملك الثلاث، بخلاف ما لو قال اختاري نفسك. ماشي. قال وبالمجلس المتصل، يعني عندنا قال أمرك بيدك على التراخي، وهنا بالمجلس المتصل يعني على الفور. التخير يكون على الفور إن اختارت في وقتها، وإلا فلا خيار لها بعد المجلس. روية ذلك عن عمر وعثمان وابن مسعود وجابر رضي الله عنهم أجمعين، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة، فكان إجماعا. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن هذا خيار تمليك، فكان على الفور كخيار القبول، كخيار القبول كما لو وجد إيجاب وقبول فله أن يقبل ما دام في المجلس، فإذا فضوا عن المجلس أو تشاغل بما يقطعه فإنه يبطل. ماشي. أما ما ورد عن أما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لا تعجلي حتى تستأمري أبويك، فقالوا هذا الحديث جعل لها النبي صلى الله عليه وسلم خيار على التراخي. والخلاف هنا في هذه المسألة والحكم في هذه المسألة فيما إذا وجد الإطلاق، أما عند التراخي منه فيما إذا جعل لها ذلك متراخيا فإن لها ذلك على سبيل التراخي. وأمرك بيدك توكيل، والتوكيل أيضا نخالف كلمة اختاري نفسك، تخالف أمرك بيدك، لأن أمرك بيدك، لأن لفظ أمرك بيدك توكيل، والتوكيل يعم الزمان ما لم يقيده بقيد، بخلاف هذه المسألة. ماشي، هذا وجه تفريق المذهب بين المسألتين. قال ما لم يزدها فيهما، ما لم يزد الزوج الزوجة فيهما بأن يقول لها فيهما، الضمير فيما يعود على أحسنت، على عدد الطلاق ووقت الطلاق، بأن يقول لها اختاري نفسك متى شئت، لأن هذا اللفظ يفيد أن الخيار لها في عموم الأوقات، في عموم الأوقات. وكذا إذا قال لها لا تعجلي حتى تستأمري أبوك ونحو ذلك، فهذا يكون لها الخيار حينها على التراخي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لعائشة، فدل على أن خيارها لا يبطل بالتأخير، إذا أخر ذلك فإنه لا يبطل بالتأخير. قال أو أي عدد شئت، فيكون على ما قال. إذا قال أي عدد شئت أو نوى ذلك، فيكون على ما قال. إذن الآن الزيادة في العدد بلفظ اختاري نفسك، هذا يمكن أن يكون باللفظ أو أن يكون بالمعنى، فسواء جعله بلفظه بأن يقول اختاري ما شئت أو اختاري الطلقات إن شئت، فلها أن تختار ذلك، أو لو جعل ذلك بنيته كما لو نوى بقول اختاري عددا، فإنه يرجع إلى ما نواه، لأن قوله اختاري كناية خفية، قوله اختاري كناية خفية، فيرجع في قدر ما يقع بهذه الكناية الخفية إلى نيته كسائر الكناية الخفية. وعليه إذا نوى ثلاثا أو اثنتين أو واحدة، فإنه يقع ما نواه إذا اختارت نفسها. أما إذا أطلق فيقع طلقة واحدة. ما الحكم فيما إذا نوى ثلاثا ثم طلقت نفسها طلقة واحدة؟ إذا قال اختاري نفسك ونوى ثلاثا ثم نوت لما قالت اخترت نفسي طلقة واحدة، فماذا يقع؟ يقع طلقة واحدة، لأنه يعتبر قولهما جميعا كالوكيلين إذا أطلق أحدهما، إذا طلق أحدهما واحدة والآخر ثلاثا. طيب قال لأن الحق له وقد وكلها فيه، ووكيل كل إنسان يقوم مقامه، وهذا مستند أن يكون له أن يزيد في المدة وأن يزيد في العدد. قال احترز بالمتصل، يعني عند قوله بالمجلس المتصل، عما لو تشاغل بقاطع قبل اختيارها فيبطل به، يعني لم يقتصر الماتن والحجاوي على قوله ويختص اختاري نفسك بواحدة وبالمجلس، وإنما قيد المجلس بكونه متصلا، مما يدل على أن المجلس لو كان منقطعا فإنه لا عبرة به، فليست العبرة بالمجلس فقط، وإنما العبرة بالمجلس المتصل. طيب وما المقصود بالمجلس المتصل؟ يعني ألا يخرج من الكلام الذي كان فيه إلى غير ذكر الطلاق، يعني حتى لو تكلم بأمر آخر فيكون المجلس حينها منقطعا، فإن تفرق عن ذلك الكلام إلى كلام غيره بطل خيارها، بطل خيارها. وجه ذلك أنه تمليك مطلق تأخر قبوله عن أول حال الإمكان فلم يصح، كما لو قامت من مجلسها. يعني عندنا تمليك مطلق، يعني قدر، القدر الأدنى اليقين من التمليك، فلا بد أن يكون بالقدر المتيقن منه، فلو قامت من مجلسها فإنه ينقطع، وكذا إذا قام أحدهما عن المجلس قبل اختيارها فإنه يبطل خيارها. ما الحكم فيما لو كانت قاعدة فاتكأت أو متكئة فقعدت؟ هل يبطل؟ لا يبطل خيارها، لأن هذا لا يبطل الفكرة. ما الحكم فيما إذا تشاغلت بالصلاة وهما في المجلس؟ يبطل خيارها. ما الحكم فيما إذا كانت في صلاة فأتمتها، هي تصلي فقال لها ذلك فأتمت صلاتها؟ لا يبطل، لا يبطل. ما الحكم فيما إذا قام من المجلس بعد أن خيرها؟ يبطل حتى ولو قام جميعا. ما الحكم لو قام أحدهما من المجلس؟ فإنه يبطل الخيار، لأن القيامة يبطل الذكر فهو إعراض بخلاف المقصود. نعم قرأت باقي. قال وصفة اختيارها. الآن إذا قال اختاري نفسك متى نعلم هي اختارت نفسها أو لم تختار نفسها؟ متى نعلم هل وقع الطلاق أو لم يقع؟ قال اخترت نفسي أو أبوي أو الأزواج. إذا قال لها اختاري نفسك فقالت اخترت كذا فقط، لم تقل نفسي، يعني قالت اخترت فقط، أو قالت قبلت هكذا فقط، ولو كانت قد نوت بقولها اخترت أو قبلت الطلاق فإنه لا يقع الطلاق. إذا قالت اخترت أو قبلت بدون كلمة نفسي ونوت الطلاق فإنه لا يقع الطلاق. أو قالت أخذت أمري، أو قالت اخترت أمري، أو قالت اخترت زوجي، لم يقع الطلاق. قالت أخذت أمري، أو قالت اخترت أمري، أو قالت اخترت زوجي، لم يقع الطلاق. لقول عائشة رضي الله عنها لما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتأخير نسائه وبدأ بي فقال إني لمخبرك خبرا فلا عليك ألا تعجلي حتى تستمري أبويك، ثم قال إن الله تعالى قال يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن حياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن، إلى قوله فإن الله أعد المحسنات منكن أجرا عظيما. قالت فقلت، يعني عائشة، أفي هذه أستمر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قالت ثم فعل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت. متفق عليه. ولأنها مخيرة لم يوجد منها ما يدل على قطع نكاح فلم يقع بها الطلاق كالمعتقة تحت العبد. إذن كل ما سبق هذا لا يقع به الطلاق. لو قالت اخترت أو قالت قبلت أو قالت أخذت أمري أو اخترت أمري أو قالت اخترت زوجي، متى يقع الطلاق؟ لو قالت اخترت نفسي أو أبوي أو الأزواج يقع الطلاق. إذا وجد منها قول اخترت نفسي أو أبوي أو الأزواج معنية الطلاق، معنية الطلاق، أو قالت اخترت لا تدخل علي ونحو ذلك مما يدل على معنى الطلاق. إذن هذه الألفاظ أيضا منها اخترت نفسي أو أبوي الأزواج لابد فيها من ماذا؟ نية الطلاق. فإن قالت اخترت زوجي لم يقع شيء، نص على هذا الإمام أحمد رحمه الله، وقد روي عن عمر وعلي وزيد وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. قال فإن ردت الزوجة أو وطئها أو طلقها أو فسخ خيارها قبله بطل خيارها كسائر الوكالات، ومن طلق في قلبه لم يقع، وإن تلفظ به أو حرك لسانه وقع، ومميز ومميزة يعقلانه كبالغين فيما تقدم. قال فإن ردت زوجته أو وطئها أو طلقها أو فسخ خيارها قبله، يعني قبل اختيارها لنفسها، بطل خيارها. إذا ردت كما تقدم لأنها لها حكم الوكالة، وكذا إذا وطئت لأن لها أيضا حكم العزل من الوكالة لأن دليل على العود عن الوكالة، وكذا لو طلقها وكذا لو فسخ هذا. قالوا متى طلق؟ قالوا من طلق في قلبه لم يقع، كما تقدم أنه لا بد من التلفظ أو الكتابة، أما بدون لفظ وكتابة فإنه لا يقع الطلاق. قالوا إن تلفظ به أو حرك لسانه وقع. ذكروا أنه إذا كان قد تلفظ به أو حرك لسانه بما لا يسمع به نفسه فإن ظاهر العبارة أنه يقع، أنه يقع. وذكر صاحب الفروع أن الأقرب أنه لا يقع حتى يسمع نفسه، حتى يسمع نفسه كما قالوا في الصلاة. مميز ومميزة يعقلانه كبالغين، يعني في كل الأحكام السابقة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.